أن يطلق في نفس الموضوع. قال أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقى. وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث، بمثل حديث الزهري. لا يكون هذا طريق آخر له. هو طريق آخر في الرجل الذي لم يسمى. من هذا الرجل رواه؟ يعني إسناد أحمد. لا مش الإسناد كله، عن رجلين. نعم، عن رجلين، عن أبي هريرة. عن أبي هريرة. هو كذا يعني. هو أبو صالح. نعم. الرجل المبهم هنا. الله أبو صالح. نعم، ليس بعيدا، لكن يحتمل ان يكون ابو زياد. الاسناد جاء مره اخرى، وانا اذكر ان ابن حبان اخرج ايضا هذا الحديث باسناد صحيح. سماه ابو صالح. لهذا بقول انه الحديث صحيح. اما هذا الاسناد بذاته فيه الرجل الذي لم يسمى، قد يتعين بتتبع طرق، وهي الأخ يقول أنه أبو صالح، ومن حفظ أو على الأقل من استحضر حجة على من لم يستحضر.